فجزا الله خيرا الطابع خيرا. الله يا أخوان صحيح العصريون ماذا يضخمون الأمور. محمد مصطفى الأعظم طبع سنة من ماجه 4 مجلدات، مجلدان فهارس ومجلدان الكتاب يا أخواننا بالصحيح، وإن شاء الله شعبة بن الحجاج، وسرد لك من ها هنا إلى هنا في صفحة كذا وصفحة كذا وصفحة. وأنا فارغ أمشي بعد هذه الصفحات بعد شعبة بن الحجاج وهكذا. والله المستعان. نعم سمعتم سنن ابن ماجه طبعا مع مصباح الزجاجة، فجزى الله طابعه خيرا. ماذا يا أخواننا وماذا، وإن شاء الله موجود في المكتبة، يمكن أعطي لك الليلة قليل من نصف المكتبة. أي نعم وماذا. ومحمد مصطفى كما سمعتم طبع ابن ماجه في 4 مجلدات، في مجلدين فهارس ومجلدان أصل الكتاب. يدل على فراغ يا شيخ. ها؟ يدل على فراغ. يدل على فراغ. نعم. عن قتادة عن صالح أبي خليل عن سفينة صلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته ثم ذكر مخرجيه. البوصيري يا أخوان معاصر للحافظ بن حجر، وهو اختصر المطالب الآية كما اختصرها الحافظ بن حجر. لا، الحافظ بن حجر ما هو الذي اختصرها، اختصرها الله أعلم من الذي اختصرها. نعم، حتى أن المختصر ما هو من أهل الحديث، يقول عن فلان بن فلان رفع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أي نعم. فالبوصيري أيضا له كتاب في اختصار المطالب العالية، والمطالب العالية بأسانيده من أنفس الكتب، لكن الذي بأيدينا محذوف الأسانيد، وهو عندنا لكن خط لا يقرا، وعندنا ايضا اجزاء منه ماذا تقدم رسائل ماجستير، لانهم قصدوا الوقت لا استغرقت لانها مجلدات كثيره الكتابه كلها، ولكن كل واحد منهم ياتي ويترجم لاصحاب المسانيد التي اختصرت ومترجم للحافظ بن حجر وهكذا. نعم والله المستعان. قال ابو عبد الرحمن الحديث المنقطع في تهذيب التهذيب ترجمه صالح عن ابي مريم ابن ابي مريم ابي الخليل انه ارسل عن سفينه. والحمد لله. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طلع بدأ بعورات فطلعها بالنور وسائر جسده أهله. نعم، إذا طلع بالنور لإزالة الشعر. ظاهر السند الصحة ولكنه منقطع بال البوصيرين. وحبيب بن علي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعان انتهى.